بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. ذكر لفظ الكراهة، وظاهر الحديث التحريم، وإنما استعمل لفظ الكراهة لأنه يشمل معنى التحريم والكراهة الاصطلاحيين، لأن المكروه عند كثير من العلماء يشمل المكروه تحريما والمكروه تنزيها، ولما كان الأمر محتملا ذكر لفظ الكراهة الذي يعم الأمرين. والذي يظهر أن الغضب درجات، فإذا كان يؤدي إلى خلل في الفهم أو خلل في القول والحكم فهو محرم أن يقضي على تلك الحال، وأما إذا كان شيئا يسيرا لا يغير فهمه ولا كلامه، لا يغير قلبه نحو القضاء على من غضب عليه، فمثل هذا لا يمنع من القضاء والحكم بين الناس أثناءه أو لا يكون محرما. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. ذكر كلمة فيه النهي لأنه كما ذكرنا يشمل التحريم والتنزيه. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك، مشغول البال بحيث أنه كلما سمع شيئا لم ينتبه له، ربما سمع شيئا من الحجة يدلي بها أحد الخصمين وهو مشغول بأمر آخر فلم يسمع، كما وهذا الأمر أيضا في المفتي كذلك، لا ينبغي أن يفتي وهو على هذه الأحوال، لأنه ربما وقع منه غفلة أو ذهول عن وصف مؤثر في الحكم وتفصيل يذكره المستفتي يتغير بناء عليه الحكم والفتوى، فلذلك لابد أن يكون هناك تفرغ ذهن ولابد أن يكون هناك استقامة حال. يقول: وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال، لو في سبب نزول قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لما قال له الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك. ولكن هذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا الحق، وغيره قد يصدر منه الباطل، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره ليس بمعصوم. يقول: وقال في اللقطة: ما لك ولها، إلى آخره، وكان في حالة الغضب، غضب من سؤاله عن لقطة الإبل، عن لقطة الإبل، لأنه يعلم أنها لا تحتاج إلى التقاط فغضب، لأنه علم أنه يريد أن يتناولها ويأخذها وهو ليس راغب في حفظها لصاحبها. لكن كما ذكرنا الأمر فيه اختلاف، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه معصوم حال الغضب وحال الرضا. فيبقى أن إذا قضى القاضي وهو غضبان إن وافق الحق صح قضاءه، وإن خالفه فيرد ويرجع عنه. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من قواعد الإسلام العظيمة، في ذكره الإمام مسلم في كتاب الأحكام والقضاء ليثبت نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال النووي باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية لمن عمل عملا زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، بمعنى أنه ليس هو الذي أحدثها غيره، فصارت عرفا متبعا بعد ذلك، فإذا عمل ولو مقلدا ولو متبعا لغيره فإنه أيضا مردود. يقول أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. كثير من الناس يقول أنا ورثت هذا الأمر، ورثت هذا النظام، ورثت هذه البدع، ولست أنا الذي أحدثتها. نقول كل من يعني الروايتين تثبت رد هذا الأمر ووجوب إبطاله. قال وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. صحيح، خبر واحد تلقي بالقبول هو نفسه قاعدة عظيمة. الأمة لم تختلف فيه ضمن الأحاديث التي رواها أهل الصحيح ولم يستدركها عليهم العلماء، وهذا الخبر من شأنه وإن كان خبر واحد، خبر الواحد المتلقى بالقبول، هذا الخبر يفيد العلم النظري، فمن علمه رحمه الله وجب عليه أن يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت ما ترتب عليه من أحكام. ولكن الكلام على أن هل أو أنه يقتضي التحريم هذه مسألة متعلقة بالأحكام التكليفية، أما كونه يقتضي الفساد فهذا فيما يتعلق بالعبادة وبالمعاملة، فهذا يتعلق بالأحكام الوضعية. أحكام الوضعية بمعنى أن هذا الأمر مثلا نقول من باع بيعا قد نهي عنه مما يقتضي الفساد، نقول قد أثم ثم لم ينتقل الملك، لم يترتب على ذلك أن هناك بيع. من باع خمرا مثلا قلنا هذا نهي يقتضي الفساد، يقتضي التحريم صار عليه إثم وذنب، يقتضي الفساد أن المال لم ينتقل ملكه من الذي دفع الثمن إلى الذي أخذه، لم ينتقل ملك المال فواجب رده، والخمر شيء لا يتملك، ولذلك هي ما زالت تكون يد الذي باعها عليها، وهو الذي يؤمر بالتخلص منها ما زالت تحت يده. وهكذا قلنا نكاح الشغار مثلا محرم وفاسد وباطل، فإذا تزوجت أو إذا زوجها وليها على أن يزوجه الولي الآخر ابنته أو أخته فالنكاح باطل. هذا أمثلة في ذلك ترتب عليه حكم آخر، وهو عدم حل هذا الفرج وعدم ثبوت عقد النكاح. يأثم بمباشرة العقد المحرم والعقد يكون فاسدا. وكذا في العبادات، إذا قلنا أنه يقتضي الفساد في عبادة من العبادات، هذا يستلزم أن يعيدها، وأنها لم تسقط ذمته ولم تبرأ ذمته بذلك. وهذا الأمر في الحقيقة الصحيح أن فيه تفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض المعاملات وصححها مع ذلك، كما نهى عن التصرية وأجاز إذا رضيها صاحب إذا رضيها المشتري، وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر بعد 3 أيام هو بالخيار. ولو لم تكن لو لم يكن العقد صحيحا لما جعل له الخيار، ولما كفى أن يعني لما لو كان كذلك لاحتاج إلى تجديد عقد إذا رضي بها بعد ذلك. فهذا الحديث في النهي عن التصرية يدل على أن هناك من أنواع النهي ما لا يترتب عليه الفساد. وكذا نهى أن يبيع حاضر لباد، وجعل البادي بالخيار إذا نزل السوق، دل ذلك على صحة العقد، فتبين بذلك أن ليس كل نهي يقتضي الفساد. نعم هو مردود على صاحبه وعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مردود ولابد أن يمضي، إلا أن ما استثناه الشرع من ذلك فصححه، وما يقاس عليه من هذا فإنه يمضي ويأثم من فعل ذلك. ولذلك اختلف العلماء في هل أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أم هناك تفصيل مرد إلى القياس على ما ثبت النهي عنه وتصحيحه في الشرع. فلذلك نقول الصحيح أنه يقاس على ما ورد عليه، والوصف الذي يعني يؤثر في ذلك اختلف فيه العلماء، والصحيح منه أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، أما إذا كان خارجا لوصف خارج ليس من جهة النهي، وإنما من إنما يعني كان لسبب آخر لنهي آخر، فهذا الصحيح فيه أنه لا يقتضي الفساد مع الإثم. كمن صلى مثلا وفي يده ختم من حديد من ذهب، فهذا قد فعل محرما، وصلاته كجزء من حياته ووقته منهي عنها في تلك الحال أن يستمر على لبس ختم الذهب، ومع ذلك فليس هناك تعلق بين لبس ختم الذهب وبين الصلاة، فكما المثل الأوضح. فبقاؤه على تلك الحال منهي عنه، ولكن لا تبطل صلاته وهو متختم الذهب. نقول فهذا الذي صلى وفي يده ختم من ذهب صلاته صحيحة وهو آثم، لأن جهة النهي غير جهة الأمر بالصلاة، فهناك انفكاك في الجهة، إنما نهي عن تختم بالذهب ليس لأجل شيء في الصلاة أو في وصف لازم فيها، بل لوصف خارج أنه كان على تلك الحال. والصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب حرير من هذا الباب، وإن كان بعض العلماء يقول بل هذا له تعلق بواجبات الصلاة أو بأركانها أو شروطها، وأنه إذا صلى في ثوب حرير فكأن عورته ليست مستورة، والصحيح أنها مستورة عرفا وشرعا ولكن بشيء محرم، وكذا الصلاة في ثوب مغصوب يلزمه أن ينزعه ولكن هو لم يفعل يأثم بذلك، لابد أن يرده إلى صاحبه يأثم بعدم رده، ولكن لا تبطل صلاته بذلك على الصحيح من قولي العلماء. الحنابلة يقولون بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وأيضا من أتباع المذاهب الأخرى من يقول ذلك، ومنهم من يجعل الأمر يختلف باختلاف الحال كما ذكرنا. والجمهور يقولون أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو الوصف اللازم، والله أعلى وأعلم. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وكما ذكرنا أن ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وجب رده من قضاء القاضي وحكم الحاكم وفتوى المفتي وسائر ما يتعلق بالفصل بين الناس بناء على ذلك. أما ما كان من اجتهاد لم يخالف فيه القاضي أو الحاكم نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، مخالف إجماعا أو قياسا جليا، ومن العلماء من لا يذكر القياس الجلي، والصحيح أنه إذا كان جليا لا يختلف فيه كقياس الأرز على القمح في الربا ووجوب الزكاة مثلا مما يجتمع عليه كل القائلين القياس، فالصحيح أنه يلحق بالنص أو الإجماع. فإذا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا فإنه لا يبطل حكمه، لا يبطله من هو أعلى منه إذا رفع إليه أو إلى قاض مماثل له في بلد آخر، ولا ينقض هو نفسه قضاءه الذي قضى به فيما مضى، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك أنه قضى في مسألة ثم أتي في العام الذي يليه فأتي بمسألة مشابهة فقضى فيها بخلاف، فقيل له قضيت العام أول بغير ذلك، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولذلك إذا تغير اجتهاد القاضي لم ينقض ما مضى، طالما كان هذا الاجتهاد لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وأما ما خالف نصا، والمقصود بالنص أي النص الواضح الجلي أي الذي هو ليس فقط هو الظاهر أو المحتمل، بل النص أي الذي لا يحتمل وجهين، النص الذي هو قسيم الظاهر والمجمل والمؤول. نقول دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة الكلام على المعاني على درجات من التفاوت، فهناك دلالة نص، لا نقصد بالنص أن يكون في الباب حديث، فقد يكون في الباب حديث لكنه ليس نصا في الدلالة على أمر معين، نقول هذا الذي المسألة فيها حديث، من أحد مسألة هل النقي يقتضي الفساد أم لا، فنقول في الباب حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن هل يحتمل التخصيص؟ نعم يحتمل التخصيص، وقد ذكرنا أن هناك من الأدلة ما ثبت فيه أن الرسول نهى عن أشياء وصححها، فدل ذلك على أن هذا وإن كان ظاهره العموم لكل نهي إلا أنه ثبت تخصيصه، فهذا ظاهر في العموم ويمكن أن يخصص، فإذا ثبت تخصيصه بنص آخر أو بقياس لم يعد هذا النص نصا. ما احنا قلنا الرسول قال نهى عن التصرية، ما حدش يربط فدي او درع الحيوان، وصحح البيع اللي اشترى حاجة مصرة فهو ايه بالخيار، بالخيار دي معناه انه ممكن يمضي البيع وممكن يفسخه، وان شاء ردها ومعها صاع من تمر، تدليل على انه لو اختارها يبقى البيع تم وماضي. ها؟ نعم، الصلاة وهو دافع الأخبثين لأجل أنه مشغول لا يخشع في الصلاة، ولكن إن أدى أركان الصلاة هناك فرق بين أن يصلي على تلك الحال وتمضي صلاته دون أن يخرج منه ريح أو شيء أو بول، وبين أن يخرج منه وينتقض وضوءه. فالصحيح أنه يأثم أو يكره أن يصلي وهو دافع الأخبثين وصلاته صحيحة، الله أعلم. لذلك نقول المقصود بالنص الذي إذا خالفه القاضي أو الحاكم نقض حكمه وأبطل هو ما لا يحتمل اجتهادا، هو ما لا يحتمل وجهين، والنص يكون من كتاب أو من سنة صحيحة. فأما إذا كان الباب فيه أدلة ولكن ليست نصوصا، على سبيل المثال نقول قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل هذا نص في وجوب الكتابة أم هو ظاهر؟ هو ظاهر في وجوب الكتاب ولكن ليس نصا فيه. النص كما ذكرنا ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، لذلك جمهور العلماء يقول يصح ويجوز أن يقترض ولا يكتب وإن كان الظاهر وجوب الكتابة، ففرق بين الظاهر وبين النص. نقول أو إجماعا، إذا خالف الإجماع فهو منقوض وباطل ومردود، وكذلك إذا خالف القياس الجلي، والله أعلم. نقول مثلا مثال للنص قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن الله فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. اللي صحح الحديث ده لا يجوز له أن يصحح نكاح المرأة بغير ولي، لا نكاح. معظم على فكرة كثير جدا من النصوص من الأدلة قد تحتاج إلى مقوم لها يرفعها من درجة الظاهر إلى درجة النص، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الأمر ده رغم وجود الكلام الخلاف في المسألة مبني على تصحيح الحديث، لكن أنا أضرب مثال على أنه نص من جهة دلالته، والخلاف إنما هو في ثبوته، والله أعلم وأعلم. فمن أثبته لم يكن له أن ينازع فيه. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. في الحديث السابق لو أردنا أن نقول مثلا بعض الأمثلة النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، مع إجماع العلماء على أن هذا نهي وأنه يقتضي أنه إذا أوصى لوارث بطلت الوصية، يعني نص مع إجماع على ذلك. عشان كده نقول كثير من النصوص تحتاج إلى إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أتصدق بمالي؟ قال لا، قال فالنصف أو فالشطر؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. ولذلك اتفق العلماء على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة، فهي محرمة وباطلة وترد. واستدل به القاسم محمد على مسألة الذي له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل منها، كأنه يريد إعنات الورثة، إن هو يشق عليهم بالشركة. فلذلك لما رأى أن هذا أمر فيه تعنت وفيه نوع من التعدي رد ذلك إلى أن يجعل الثلث في بيت واحد طالما أنها متساوية القيمة، وهذا أنفع للفقراء وأنفع للموصى لهم وأنفع للورثة، فلماذا يصيبهم بهذا العنت؟ فأمر بالرد بناء على ذلك. حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قال في المراد بهذا، قال النووي رحمه الله باب بيان خير الشهود، قال في المراد بهذا الحديث تأويلان، أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. هذا معنى حسن صحيح، إنسان ليس عنده علم وليس عنده شهود وليس عنده علم بوجود هذه الشهادة عند شخص، يضيع حقه ربما إذا لم يأتي بهذا الشاهد، فيذهب فيخبره قبل أن يسأل هذه الشهادة. يقول والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك. فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. سمع رجلا يطلق امرأته والرجل ينكر وهناك شاهد واحد، والأمر سوف يبطل بأن الرجل ينكر، فسوف يضيع حق هذه المرأة وسوف تجبر على أن تعيش مع هذا الرجل وقد طلقها، فيلزمه هنا أن يذهب فيخبر القاضي بأنه قد سمع هذه الشهادة. وكذا في أمر الحدود، لو شهد مثلا على جريمة الزنا وقد كان هناك ثلاثة من الشهود، لو لم يشهد معهم لجلدوا الحد القذف، فيذهب فيخبر القاضي ليثبت هذا الحد الشرعي احتسابا لوجه الله عز وجل وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. يقول فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة. قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله. وكذا في النوع الأول، يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده. وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله، كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال، أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف، مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث، والتأويلات الأولى التفسيرات الأولى أظهر. قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويعدون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، يخونون ولا يؤتمنون ويستشهدون ويشهدون ولا يستشهدون ويعدون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. فقال وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. والثاني أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد، ولا شك أن هذا أولى من الذي قبله، رغم أنه صحح الأول لكن هذا أولى من الذي قبله في الذم. والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، وهذا أيضا مذموم. الرابع أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة والنار من غير توقف، وهذا ضعيف، نعم، لأنه ليس في سياق الذكر بالجنة والنار، ليس مرفوض الوجه الأول، ليس مرفوضا الوجه الأول صحيح، ولكن الأولى منه لأن الحديث تضمن جملة من الأمور المحرمة، وهذا الذي ذكره أنهم يشهدون ولا يستشهدون ليس محرما وإنما مكروها لخطر الشهادة، وأنه ربما يقع في خلل أو خطأ ولو غير قاصد فيترتب على ذلك من الفساد أمر عظيم. وكان السلف يخافون جدا من الشهادة ومن الأيمان، وكانوا يضربونهم وهم صغار على العهد وعلى الشهادة ونحو هذا تعظيما لخطر الشهادة. فالذي يستهين بذلك ويتهاون فيه ويعرض شهادته وتعود على الشهادة عند القاضي بتهاون هذا يجره ذلك إلى أن يشهد بما لا يعلم، أو أن يشهد زورا أو أن لا يستيقن ولا يتثبت. وفي الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أشار له إلى الشمس قال على مثلها فاشهد. فالمطلوب أن يكون الإنسان على يقين من شهادته وليس يشهد بالظن. فالذي تعود على كثرة الشهادة دون أن يستشهد يتهاون، فيترتب على ذلك أنه ربما شهد بما لا يعلم. ونسأل الله العافية. يعني في قوله محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدمين المختصة بهم، إن حق الآدمي لا يلزم المطالبة به إلا إذا طلب به الآدمي ورفعه إلى القاضي، لكن هناك حقوق لله عز وجل. زي ما أقول إن الرجل هذا يعيش مع امرأته في الحرام، يعيش مع امرأته وقد طلقها، فهذا منكر حتى ولو رضيت المرأة ولو رضي الرجل، فيرفع إلى القاضي حتى ولو لم يكن هناك مطالب. بخلاف حق آدمي مختص به فليس لك أن ترفعه إلى القاضي لأنه مختص به، هو الذي لا يريد أن يذهب إلى القضاء، هو الذي لا يريد أن يقف أمام الحاكم ليقع في خصومة، ربما تنازل، فليس لك أن تشهد وهو لا يريدك. لا، الحديث بيقول يشهدون ولا يستشهدون. أيوة طبعا، الحديث بتاع يشهدون ولا يستشهدون في مقام الذنب. إنه مذموم إنه هو يتجرأ على الشهادة، معنى كلام الإمام النووي إنه مذموم أنه يذهب من غير أن يطلب منه أحد في حقه هو، ويعرف هو أن هذا عنده شهادة ولم يأذ ولم يقل له تعالى اشهد معي، فهو يتجرأ على الشهادة. فالحديث يكون في ذم من يتجرأ على الشهادة، أوجبها في حق واحد. متى تكون الشهادة واجبة؟ إذا كان لا يعلم بها صاحب الحق، فيجب أن يذهب ويخبره بها. هنا بيقول محمول على من معه شهادة لأنه عالم بها، الواجب بيقول يأتي يخبره أنه شاهد له، بيقول شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد. واحد عارف ان انت شاهد على الموضوع وجاب اتنين شهود غيرك، يبقى انت ربنا عفاك، يبقى مش عايزك تشهد انت، انت ربما عنده لست اهلا للشهادة، فلماذا تذهب تشهد وقد عفيت؟ واحد مش عارف ان عنده شهود، ما يعرفش ان الرجل عنده شهادة وحيضيع حقه، يلزمه ان يذهب فيخبره. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. لغة أبي هريرة ما كانش يعرف فيها الايه السكين. باب اختلاف المجتهدين. قال النووي رحمه الله قال استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه، وأما الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الحسد أنها تتمنى زوال النعمة وتتمنى أن يقطع ابنها مثل ما ذهب الذئب بابنها هي. قال العلماء يحتمل أن داود صلى الله عليه وسلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه، لأن القضاء به الكبرى ليس له وجه من يعني من شريعتنا. إما أن هذا خاص بشرع سليمان أنه لم يكن لك ترجيح بذا يعني إلا بالكبر، أو أنه اجتهد في أن كلام الكبرى يكون أوثق، كانت الكبرى عنده أولى بالتصديق فصدقها وقضى بها دون بينة أو دون دليل. قال نعم. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة. ايتوني بالسكين أشقه بينكما، إن أتوه يعني، ولم يأتوه بالسكين، إذن لم يكذب يعني، وإنما عزم لو أتوه بسكين وظل على ما يريد، فاستعمل هذا التعريض. قال وإنما أراد ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها، ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى، استقر يعني قررها، فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة، لأنهم لا يرون الحكم بمثل هذه القرينة مجردة. واحتج به من يقول بالحكم بالقرائن، ووسع جدا ابن القيم هذا الباب في كتاب لا كتاب اسمه ايه طرق الحكمية، اكثر من توسع جدا في القرائن بما هو اوسع من المذاهب الاربعة الامام ابن القيم، وانا ارى انه قد تجاوز فيه تجاوزا شديدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الايمان مثلا على القرائن، والقرائن انما يعمل بها في بعض الاحوال عند عدم البينات والايمان، مثل القافة مثلا، هذه القضية قضية خطيرة، لأن كثيرا من الأمور العلمية الحديثة ليست معدودة في البينات شرعا، ويحصل غلبة ظن قوي جدا بها، مثل البصمات مثلا، ومثل تحليل السائل المنوي، ومثل البصمة الوراثية للعين وللدم و تحليل الحامض النووي في إثبات النسب وإثبات الجرائم ونحو ذلك، فهذه أصبحت وسائل معاصرة أقوى بكثير من مجرد القافة، ولكنها من جنس ما يقوله القافة في النهاية، لأن الشرع لم يأتي باعتبار هذه الأشياء، هي مسكوت عنها في الشرع، ومردها في النهاية إلى أنها تكون من باب القرائن. والصحيح في هذا أن هذه القرائن كما ذكر هذا التأويل هنا، أن هذه القرائن تستغل للإقرار، أنه يواجه بها الذي عليه الحق، الذي دلت القرائن على أنه عليه الحق وأنه لابد أن يقر، وهنا يصبح متهما ويجوز حبسه في تلك الحال ويجوز عقوبته في تلك الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بالقرائن في شأن ابني أبي الحقيق، عندما قالوا أذهبته النفقات عن كنز حيي بن أخطب، فقالوا أذهبته النفقات، فدافع فقال المال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفع عم صفية أظن إلى الزبير فمسه بعذاب، ف حتى أقر واستخرج الكنز فنقض العهد بذلك، يعني قامت طبعا استغل القرينة على لكي يصل إلى الإقرار. ولذلك نقول والصحيح في هذا أنه تستغل القرائن حتى يصل إلى الإقرار ويواجه بها المتهم. وهذا النوع من الاتهام يجوز معه العقوبة، وليس أن كل متهم تجوز عقوبته، بل الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته. هذا أمر البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، تثبت أن الأصل أن من اتهم فهو بريء، ليس مجرد الدعوة. ولكن هناك نوع من المتهمين يحصل معه نوع من القرائن فيستغل ذلك حتى يقر، وليس ذلك دليلا على جواز التعذيب لمن شاء، نسأل الله العافية. فهناك من يحتج بذلك، وهذا يستبيحه بكل أنواع الناس مجرد الاحتمال. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنه يخير صاحب الحق بأنه إذا طلب منه أن يضرب المتهم، لأنه إن لم يعترف ضربه مثله، يبقى الخصاص فيها أننا تضربه 10 جلدات، فإن لم يعترف بعدها ضربتك مثلها ليكون إحقاقا عدلا. والصحيح أنه لا يضرب ولا يسجن ولا يحبس بمجرد التهمة، وإنما لابد أن تكون تهمة معها قرائن قوية تؤدي إلى غلبة الظن بوجودها، مثل هذه القصة في قصة سليمان وداود صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا احنا ما نضربش، ما نقولش 10 بالـ10، نضرب مثالا على ذلك. لو لم يعترف خلاص لابد ان يكون الامر بالاعتراف، وعامة الناس اذا وجهوا بمثل هذه القرائن اعترفوا. هذا هو الاصل المعتاد، ان يواجهوا يقول له جات منين بصمتك مثلا في الشقة الفلانية واحنا رافعين البصمات، وهو راجل سرق وهي بصمته وهو ليس ساكنا في هذا المكان، فلابد ان هذا لانه ذهب وسرق من هذا وفتح الباب على الاقل يجد بصمات مع تدقيق في ذلك. اذا كان التحليل حامض النووي يثبت ان هذا الحمل منه فليس له مثلا ان قرينه ولا دي قرينه ولا يعتبر اعتراف. لا قرينه لغايه ما اعترف. ها خلاص ما يثبتش، يمس بعقوبه بعذاب بحبس او ضرب ان لم يعترف لم يثبت عليه ذلك. للعلم يعني كل حاجة من الحاجات القرائن دي تحتمل الخطأ، بس طبعا نسبة الخطأ بتكون ضئيلة في كثير من الأحيان. يعني الأدلة الجنائية دي المعاصرة بما فيها تحليل الحامض النووي قابلة للخطأ، بس بنسبة ضئيلة جدا، بنسبة مثلا 1 في 10,000. معلش، ومع ذلك عشان كده نقول لابد من الاعتراف، والشرع لم يأتي بها. انت هيقول له المالي بتاعك اهو منين؟ مش بالدكتور اللي بيشوفها؟ والدكتور ده اصلا مش ممكن يغلط؟ بتاع معمل التحليل مش بيقعد يشوف هو ويشوف شكل البتاع الكروموزوم عامل كده والتاني عامل كده يقول ده هو ده هو ده، والتاني يقول هو ده. صحيح انها بس قابله للخطا، بس نسبه الخطا ضئيله، ومع التكرار بتضئل اكثر لما ده وده وده يقولوا، لكنها قابله للخطا برضه. وبالتالي عشان كده قلنا انها ايه؟ قرائن. وللعلم يعني ان الشرع هو حتى ما هو فيه قابلية للخطأ مع الشهود، ولكن نحن اعتبرنا أن الشرع اعتبر البينات لغلبة الظن بذلك الشهود المعتبرين. مش تبع الموضوع. قال ولعله استقر الكبرى فأقرت به فأقرت بعد ذلك به للصغرى، فحكم الصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. قال العلماء ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. انظر، بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. فإن قيل كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض حكم ولا ينقض حكم المجتهد، فالجواب من أوجه مذكورة، أحدها أن داود لم يكن جزم بالحكم، والثاني أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما، والثالث لعله كان في شرعه فسخ الحكم إذا رفعه خصمان إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه، والرابع أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم، كما إذا اعترف المحكوم، المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه، وده أصح الأقوال. لأن القول الأول أن دول لم يكن جزم خلاف ظاهر الحديث يقول فقضى به للكبرى، يقولوا فتوى، الحديث يقول في إيه؟ فقضى، إذا كان قضاء. فالثالث فيه احتمال، وهو أنه كان في شرعهم ذلك، أنه فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حكم آخر يرى خلافه، ده في احتمال، ولكن ليس هذا من شرعنا إلا فيما خالف ما ذكرنا من النص أو الكتاب أو الإجماع، نص من كتاب أو سنة أو إجماع. وأما اختلاف المجتهدين فهو لا ينقض بعضه بعضا. متى ينقض؟ وكأن الإمام مسلم بهذا الترتيب أشار إلى أن يقول أن الأمر في القضاء نوعان، نوع يقضى فيه بفسخ الحكم الأول ونقضه وإبطاله، وهو ما خالف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، ما كان من نص أو كتاب السنة أجمع. وهناك نوع آخر كان يكون فيه اجتهاد، فهذا لا ينقض فيه حكم الحاكم، ولكن يجتهد للتوصل فيه إلى الصواب. ولذلك قلنا أن الذي الأقرب أنه استقر الكبرى فأقرت، أو على الأقل هذا فيه احتمال في واقعة العين هذه، وأنه إنما يفعله الحاكم ليصل إلى الصواب، فإذا أقر الخصم قضي عليه بذلك. والله أعلى وأعلم. وقد قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الحسن أثنى على داود وبين صواب قضاء سليمان، أو كما قال رحمه الله. وقالوا في هذه الآية لولا هذه الآية لهلك المجتهدون أو لهلك الحكام، لأنه بين صحة قضاء سليمان، خص سليمان بالفهم وأثنى على داود، فلا يلزم من كونه لم يخص بالفهم في هذه القضية أن يكون جاهلا أو أن يكون مذموما أو أن يكون آثما، بل قال وكلا آتينا حكما وعلم، فهو على حكم وعلم ومع كونه قد أخطأ في مسألة. قوله فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها معناه لا تشقه، وتم الكلام ثم استؤنف فقالت يرحمك الله هو ابنها. قال العلماء ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو، فيقال لا ويرحمك الله، يعني لكي لا يحصل سوء فهم من بعض السامعين أن يقول لا يرحمك الله، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، وجود السياق كافي. وثبت أن الصحابة قالوا لأبي بكر رضي الله عنه لما قال يا إخوتاه أغضبتكم، قالوا لا يرحمك الله، فثبت أن الواو هنا ليست واجبة، وإنما تستحب لإزالة اللبس إذا حدث، إذا لم يكن هناك لبس فلا بأس. قولوا السكين والمدية، المدية والمدية والمدية سميت لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، والسكين ويقال سكينة لأنها تسكن حركة الحيوان، سكين وسكينة لغة صحيحة. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكح الغلام والجارية، أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. الناس النهارده تتخصم في ايه؟ كل منهم يتخصم في العكس، كل يريد ان ياخذ، واما مع التقوى والصلاح فكل منهم يريد ان يتخلص، لا يريد ان ياخذ ما ليس له مع الامانه والديانه. ها؟ قال فيه فضل الاصلاح بين المتنازعين، وان القاضي يستحب له الاصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره، يعني ليس فقط القاضي، ذاك الصلح احسن ما يقضى فيه، وهو ان يسترضي الطرفين، لان بهذا يجزم ببراءه الذمم، براءه ذمه الخصمين وبراءه ذمه القاضي، لان القضاء فيه صعوبه وفيه مشقه، كانما ذبح بغير سكين، لن تفوت قضيه الا وهو يوم القيامه يعني يسأل عنها لماذا حكم فيها بكذا. فإذا كان الأمر عن صلح كان أهون وكان بتراضي الطرفين، ولكن لابد أن يكون الصلح بتراضي الطرفين، لا يلزمهما بالصلح، يعرض عليهما الحق ويعرض عليهما الصلح، فيتنازل صاحب الحق عن حقه صلحا. فإذا كان هناك تداخل في الحقوق مثل هذه القضية جاز أن يعرض الصلح على مجهول، لأن هذا صلح على مجهول. اشترى رجل عقارا، هو الأرض وما يتصل بها، حقيقة العقار الأصل، سمي بذلك من العقر والعقر وهو الأصل، ومنه عقر الدار وعقر الدار، أصل الدار، في عقر داري أو في عقر داري، يعني في أصلها. قال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، شرى يعني باع، وفي بعضها اشترى، قال العلماء الأول وصح، شرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس، ولهذا فقال، لهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك، والله أعلى وأعلم. القضاء فيها في شرع الإسلام لابد أن ينظر في هذا الذهب، هل هو من دفن الجاهلية أم هو من ما عليه علامة أهل الإسلام، فإن تناكراه فهو لقطة لمن وجده، إذا كان من أهل الإسلام، وإذا كان من دفن الجاهلية فهو لمن استخرجه إذا أنكره صاحب الأرض. يعني إيه تضليل بقى؟ هو باع، هو الذهب ده لازم، الذهب ده بنقول من دفن الجاهلية، انت لو انت منتبه كنت ريحتني من السؤال، دفن الجاهلية ده للي يستخرجه، ماشي كده، بتاع المسلمين لقطة يدوروا على صاحبه، واللي استخرجه هو اللي هيدور عليه. لو الراجل قال صاحب الارض ان هذا الذهب ملكي وانا اللي حطه يبقى بتاعه، ما هي اصل الارض كانت في يدي، هو ده زي ما قلنا، اذا كان الراجل بيقول ده مش بتاعي، الراجل صاحب الذهب اللي هو التقطه بيقول ده مش بتاعي، والتاني بيقول ده بتاعي، وذكر اوصافه، ذكر اوصافه، قولوا قولي هذا اوصافه.